فتتوالى الآيات من سورة الفرقان تحكي عن تعنت مشركي مكة وتصف جهالاتهم. يقول الله تبارك وتعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. أسئلة وطلبات واقتراحات، فتارة يقعون في القرآن، تارة يقعون في سير الأنام يضربون له الأمثال عليه الصلاة والسلام، يضلون عن الاتفاق على رأي موحد فيه، وترى يقترحون المعجزات. ها هم يقولون كما حكى عنهم القرآن: لولا أنزل علينا الملائكة. أولا سجل عليهم القرآن أنهم لا يخشون الله ولا يأملون في لقائه ولا يؤمنون بالبعث ولا يتوقعونه. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، لا يأملون بلقائه، لا يتوقعون ذلك، لا يؤمنون بالبعث والنشور. ومع ذلك رغم انهم لا يرجون لقاء الله يطلبون المعجزة. فلأي سبب؟ قال: ما قررتم عدم الإيمان أصلا. ومع ذلك لولا أنزل علينا الملائكة، طلبوا إنزال الملائكة هل لكي تشهد بمحمد صلى الله عليه وسلم بالصدق؟ وإذ لم يؤمنوا بمعجزة المعجزات وهي القرآن، تحداهم وهم الفصحاء علماء اللغة شعراء، تحداهم بهذه المعجزة الخالدة فعجزوا. فإذ لم يؤمنوا بالقرآن وهو معجزة المعجزات كيف يؤمنون بالملائكة؟ ثانيا، لو نزل الملك احتاج لمعجزة ليثبت أنه ملك، هل رأوا الملائكة قبل ذلك؟ أبدا. فلو فرضا نزلت الملائكة هل يصدقون أنهم ملائكة وهم لا يفرقون بين الملك والشيطان؟ لم يروا الملائكة ولم يروا الشياطين. فلو نزلت الملائكة وقالت نحن ملائكة هل يصدقون ذلك؟ ما الدليل؟ تعنت، تعنت جاهل. أكثر من ذلك الشرط وتجاوز الحد والاستكبار وسوء الأدب والجحود والنكران. طلبوا طلبا آخر: أو نرى ربنا. أرادوا أن يروا ربهم عيانا، وسبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. أرادوا أن يروا ربهم عيانا حتى يأمرهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. تكبر، استكبار، جهل، تعنت. لذا يقول الله تبارك وتعالى: لقد استكبروا في أنفسهم. وضعوا نفسه، وضعوا أنفسهم في غير موضعها، استكبروا في أنفسهم وعتوا، تجاوزوا الحد في الظلم والعدوان، عتوا عتوا كبيرا، تجاوزا فظيعا كبيرا في طلبهم هذا وقولهم ذاك: لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كثيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. يوم يرون الملائكة، إذا فلا بد من رؤية الملائكة، ولكن متى ترى الملائكة؟ ترى الملائكة في يومين، في لحظتين، في وقتين: وقت الموت حيث يرى المحتضر ملائكة الموت، يرى وهو نفق. كذلك يوم القيامة حيث تنزل الملائكة من السماوات في الغمام بصخائف الأعمال. من هنا يقول الله تبارك وتعالى يوم يرون الملائكة حين موتهم لا بشرى يومئذ للمجرمين. والغريب أنه أتى بالمظهر مكان المضمر، بمعنى الكلام عنهم، وإذا جاء المذكور ثم جاء الكلام معطوفا يؤتى بالضمير. يوم يرون أي هم الملائكة لا بشرى لهم، تقدير الكلام في لغتنا، يوم يرون الملائكة لا بشرى لهم، الكلام عنهم، لكنه قال لا بشرى يومئذ، تأكيد اليوم، للمجرمين، ولم يقل لهم تسكين عليهم بالإجرام. هذا المقصود من الإتيان بالمظهر مكان المضمر أي الضمير. يوم يرون الملائكة عايشين الموت، ملائكة الموت لا بشرى لهم يومئذ، لأنهم أجرموا وكأنهم تعليل لسبب امتناع البشرى لإكرامهم. لا بشرى لهم بالرحمة أو بالجنة أو بالراحة. ويقولون حجرا، وقرئت حجرا محجورا. من القائل؟ ويقولون هناك مذكورا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. قيل القائم الملائكة يوم يرون الملائكة حيث لا بشرى لهم في ذلك اليوم، تقول الملائكة حجرا محجورا أي حراما محرما عليكم البشرى، وحراما عليكم الجنة محرمة عليكم. الحجر والحجر والحجر المنع، المنع حجرا أي ممنوع محجورا تأكيد. أو القائل المجرمون يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ، تأكيد لكلمة يوم، يوم يرون يومئذ، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. ويقولون أي ويقول المجرمون حجرا محجورا. المجرمون يقولون ذلك للملائكة حين قبض أرواحهم أو في يوم القيامة. وكلمة حجرا محجورا كلمة استعاذة اعتادوا عليها في الجاهلية. كان الرجل إذا رأى أو التقى بمن يخاف، التقى بمن يخاف بطشه، يخاف بطشه أو أذى، يقول له حجرا محجورا، أي أنا عليك حرام، أنا عليك حرام. وكأنه يستعيذ به من نفسك. حجرا محجورا أي إيذائي عليك حرام أو أنا عليك حرام. فيظن المجرمون بسفاهتهم وجهالتهم أن ما كان يبدي معهم في الدنيا بينهم وبين بعض قد يبدي مع الملائكة، فيقولون للملائكة حين يرونهم حجرا محجورا أي نحن عليكم حرام أن تؤذونا أو أو. يوم يرون الملائكة أو يكون ذلك يوم القيامة، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. ملائكة الموت حين تأتي لقبض الأرواح إذا جاءت المؤمن جاءت في صورة طيبة جميلة، وشم هو ريحا طيبة، ورأى ما يسره يستبشر ورحب وأحب لقاء الله، ولو خيل لاختار الموت. يقولون له ربك يقرئك السلام ويسلون نفسه روحه سل الشعر من العجين بمنتهى الرحمة والراحة، روح وريحان وجنة نعيم. وإذا جاءت ملائكة الموت للمجرمين جاءت في صورة مخيفة مرعبة بشعة أبشع ما يمكن أن يتخيل، وكل خيال أبعد من الواقع. جاءوا في غضب في شدة في شكل مرعب مرعب، فيرتعب ويخاف ويرتعب وتهرب روحه، تجري الروح وتخرق وتتشعب في سائر أنحاء الجسد هربا منهم، فيضربونه بالمقامع. ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يقولون لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجدون عذاب الهون. شدة والعنف. أما الذين تتوفاهم ملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. في يوم القيامة يطمع كل إنسان في عمل صالح دون له. هؤلاء قد يكون لهم بعض الأعمال الصالحة في الدنيا كقراء الضيف وغاتب الملهوف إعطاء الفقير صلة الرحم أعمال، يحكي ربنا عن هذه الأعمال فيقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، أي عملنا إلى أعمالهم الصالحة في نظر نفوسهم، فجعلنا هذه الأعمال هباء منثورا. الهباء ما يرى في شعاع الشمس إذا دخل من النافذة، الهباءات الغبار العالق بالجو أو بالهواء. جعل ربنا أعمالهم الصالحة هباء أي لا قيمة له، منتهى الحقارة منتهى التفاهة. وليس ذاك فقط، بل جعله هباء منثورا متفرقا لا ينتظر ما لا يجمع ولا قيمة له ولا ولا. هذه الأعمال الصالحة افتقدت شرط القبول ألا وهو الإيمان. الإيمان آمنوا وعملوا الصالحة. أين تذهب أعمالهم الصالحة؟ يثابون عليها في الدنيا بالصحة بالمال بالأولاد بكل ما يشتهون له من أمور الدنيا، فإذا جاءوا في الآخرة وجدوا تلك الأعمال قد تفرقت وتشتتت وأصبحت هباء منثورا غبارا لا قيمة له ولا وزن له، لا ينتظم ولا يبتلى. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أصحاب الجنة يومئذ أي في يوم القيامة خير مستقرا، والكلام ليس من باب التفضيل أفعل التفضيل، وإنما المقصود أنهم في خير مقام في خير مكان وأطيب زمان. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، مكان الاستقرار الدوام الخلود، وأحسن مقيلا المقيل الاستراحة في وسط النهار. وكانت من عادة العرب، بل وأوصى نبينا صلى الله عليه وسلم بالقيلولة وقت الظهير الاستراحة في الظل في المكان. كلما كان المكان الذي يقيل فيه الإنسان مظللا باردا طيبا لينا كلما كان أحسن للاستراحة. والجنة لا نوم فيها ولا مقيل، لكن الكلام جاء على سبيل التشبيه بما يعرفونه في دنياهم ويتمنونه. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيل. قيل إن يوم القيامة يبدأ الحساب في أول النهار، ولا ينتصف النهار حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. والكلام رد على كلامهم أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. يأتي الوصف اليوم القيامة وإن كان موجزا بقوله عز وجل: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. يوم تشقق وقرئت يوم تشقق السماء. تشقق حرفت التاء الأولى تخفيفا والأرض تتشقق. تشقق ضغمت التاء في الشين قراءتان. يوم تشقق السماء بالغمام بسبب الغمام. بالغمام عن الغمام والباء وعن يترادفان. يوم تشقق السماء بالغمام قيل إن السماء تتشقق إذن تنهدم تنكدر النجوم وتتكور الشمس وتظلم الدنيا وينزل من السماء غمام سحاب أبيض رقيق تنزل فيه الملائكة بصحائف الأعمال. فإذا تشققت السماء الأولى ونزل الغمام ونزلت الملائكة تشققت السماء الثانية وهكذا حتى تتشقق السماء السابعة. وما ينزل من ملائكة من السماء الدنيا أكثر عددا من أهل الأرض المحصورة يومئذ. والذين ينزلون من السماء الثانية أكثر عددا من الذين نزلوا من السماء الأولى وهكذا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل وقرئت قراءات مختلفة ونزل الملائكة تنزيلا. نظيره قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. يأتي ربنا أن يأتي أمره يأتي عذابه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل أن يأتيهم أمره يأتيهم عذاب. تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن. الملك الحق الملك الثابت الملك الواجب الملك الدائم. إذ في ذلك اليوم يزول كل ملك وملكه وتقتل الدعاوى. ولا ملك على الحقيقة إلا لله أي الملك الحقيقي أي الملك الحقيقي الدائم. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا شاقا صعبا شديدا. ويفهم من الآية وكان يوما على الكافرين عسيرا أنه كان على المؤمنين يسيرا. مفهوم المخالفة وتلك أمور من بلاغة القرآن وإعجازه. وكان يوما على الكافرين عسيرا إذن متى يكون يسيرا؟ على المؤمنين. كيف يكون عسيرا وكيف يكون يسيرا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عن القيامة وعن يوم القيامة: كان مقداره 50,000 سنة. كان مقداره 50,000 سنة. يوم الحساب يوم الحساب. كم عمر الإنسان؟ كم تمتع في الدنيا؟ هب أنك وهبت عمر نوح وملك سليمان كل إلى انقضاء مهما طال. يوم الحساب 50,000 سنة. من هنا حين سمع ذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: يا رسول الله ما أطول ذلك اليوم ما أطول ذلك اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده انه ليخفف على المؤمن حتى يكون اخف عليه من صلاة المكتوبة يصليها في الدنيا. 50,000 سنة تمر على المؤمن كصلاة العصر، كصلاة المغرب، كصلاة الصبح، وهو في ظل ظليل، وهو في نعيم، وهو في امان، لا يخاف حيث خاف الناس، لا يخافون اذا خاف الناس، ولا يحزنون اذا حزن الناس. والذي نفسي بيده انه لا يخفف عن المؤمن، على المؤمن روايتان، حتى يكون اخف عليه من صلاة المكتوبة يصليها في الدنيا. وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويوم يعرض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. الآية وإن كان قيل إنها نزلت في أشخاص بعينهم، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولذا جاءت الكناية بكلمة فلان ولم تذكر الأسماء لإشعار السامع بأن ذاك يسري على كل ظالم في كل مكان وزمان، وعلى كل خليل خدع خليله. ويوم يعض الظالم على يديه كناية عن الحصة الشديدة والندم، والإنسان إذا تحسر عض إصبعه، عض يديه، سقط رجله في يديه، وهكذا كناية عن شدة الحصرة والندم. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وسرت معه في طريق النجاة، في طريق الله، في طريق الإيمان والصدق والحق. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وأكثر ما يستعمل السبيل في الخير والمحبوب، وأكثر ما يستعمل الطريق في الشر، إلا أن يخصص كلمة طريق تأتي لها صفة تفيد بأنها طيب. قيل إن عقبة بن أبي معيط أوشك على الإسلام، ثم جاء أمية بن خلف أو أبي بن خلف روايات، وخاصمه وكان صاحبه وكان خليله، وشرط عليه أن يكفر بمحمد وأن يفعل ويفعل ويفعل. قيل إن الآية نزلت في شأنه مع عقبة بن أبي معيط وأمية ابن خلف. عقبة بن أبي معيط قتل في غزوة بدر صبرا، وأمية ابن خلف قتل في أحد. ويوم يعض الظالم على ذلك يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا، يا ويلتي، قراءة ينادي على الهلاك كأن هذا يومك يا هلاك، تعال يا هلاك واقض علي، كأنه يتمنى أن يكون ترابا، أن يموت، أن يهلك. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا، أي فلان. الآية نزلت في أمية كيف، لكن أي فلان، جاءت الكناية بكلمة فلان للإشعار بأن ذاك الحكم على كل من اتبع صديقه وخليله في الباطل. ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، والخليل من تتخلل محبته قلبك وتتخلل محبتك قلبه، أو يتخلل إلى أسرارك فيعلمها وتتخلل أنت إلى أسراره فتعلمها. ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذلا. لقد أضلني عن الذكر، عن القرآن، عن الذكر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من أسمائه الذكر. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني القرآن أو الإسلام أو محمد عليه الصلاة والسلام، بعد إذ جاءني، جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الشيطان للإنسان خذولا، وذاك من قول الله عز وجل، قرار وإخبار ممن يعلم السر وأخفى. الشيطان يعد الإنسان ويمنيه حتى يستدرك هذا الانسان الى المهالك والى المهاوي. فان وقع تبرأ منه الشيطان وخذله. والخذلان الخذلان التخلي عمن وعدته بإعانة وقت الحاجة. فمثل الشيطان قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وكما فعل في المشركين في غزوة بدر حين رأى الملائكة ورأى النصر ورياح النصر قال إني أخاف الله إن الله شديد العقاب إني أرى ما لا ترون. وكان الشيطان الإنسان خذول. ويأتي تهديد غريب في صياغة عجيبة. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور. متى قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كان المقصود أنها قيمة في الدنيا فذاك تهديد شديد ووعيد في منتهى الخطورة. لأن النبي أي نبي إذا شكى قومه نفع العذاب أولا. ما هو يسوع؟ أي هو يوم القيامة. إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، مهجورا متروكا تركوه. مهجورا أي لغوا فيه، قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لغوا فيه بارتفاع الصوت حتى لا يسمع الناس القرآن يقولون كلام كلام وهكذا. أو مهجورا أي قالوا فيه هجرا، الأبر الفرج من الكلام، قالوا فيه سحر، قالوا فيه أساطير الأولين، قالوا فيه كهانة، قالوا فيه شعر، قالوا فيه هجرا أي كلاما فاحشا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال بعض العلماء إن هذه الشكوى تكون يوم القيامة، وروي في ذلك أحاديث، وقيل إن الكلام أيضا قد ينطبق على من آتاه الله شيئا من القرآن فتركه ونسى. قيل ذلك، لكن الآية حيث نزلت وحيث السياق تفيد الكلام عن هؤلاء الكفار ومشركي مكة. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، شكوى يسرع ربنا ويحزيه فيقول لا حين اشتكى. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. منتهى الحنان، منتهى اللطف به صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول له إن شكوت قومك وشكوت عداوة قريش، شكوت عداوة قريش، فما من نبي ممن سبقوا إلا وكان له أعداء من قومه، ماذا كانت النتيجة؟ أهلكنا الأعداء ونصرنا الأنبياء. فكذلك لك عدو كما كان للأنبياء من قبلك أعداء. وكلمة عدو تطلق على المفرد والجمع، يراد به الجنس. كما لهم أعداء فأنت لك أعداء، وكما نصرناهم نصرناك كذلك. فلا تحسن ولا تضيق نفسك بهذا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين فاصبر كما صبر وكفى بربك هاديا ونصيرا. أن يكشك ربك، هو معك، هو ينصرك، هو يهديك، هو يحميك، وكفى بربك هاديا ونصيرا. أيها الأخ المسلم، القرآن كلام الله القديم القائم بذاته. القرآن شمس الدنيا والآخرة، القرآن نور الدنيا والآخرة، القرآن أعظم منة ونعمة ورحمة على الإطلاق، على الإطلاق. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، وجاء القرآن قبل خلق الإنسان لبيان مزيد شرفه وعظمته. أيها الأخ المسلم، أين أنت من القرآن؟ هل تتوقع ان يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا لك وشاهدا لك، ام تركته فيأتي شاهدا عليك؟ هل تنتظر ان يشكوك الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول ان قوم اتخذوا هذا القرآن مأجورا فتدخل في سلك من ترك القرآن؟ اين انت من القرآن؟ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فمن تعنت المشركين واليهود كذلك قبلهم لما نزل عليه القرآن آية آية سورة سورة، نزل منزلا نجوما شيئا فشيئا، لما ينزل لما لم ينزل الكتاب دفعة واحدة كما نزل على موسى وكما نزل على عيسى؟ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قيل هو قول المشركين، وقيل هو قول اليهود، وقيل هو قوله، ما معنى الفريقين؟ يتعجبون ويتساءلون لما لم ينزل القرآن دفعة واحدة. فيرد الله تبارك وتعالى قائلا كذلك، أي أنزلناه كذلك منجما مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي فصلناه تفصيلا، أو قرأناه عليك بقراءة جبريل على مكر حرفا حرفا كلمة كلمة حتى تعي وتفهم وتحفظ. القرآن نزل منجما على 20 أو على 23 سنة على اختلاف بين العلماء، ومنجما ونجوما معناه على فترات، لكن ذاك التعبير يأتي في كتب الأولين وجاء في كلام الصحابة. نزل القرآن منجما أي نجوما أي مفرقا، كانوا يقولون على الأقساط نجوم، وكان العبد إذا كاتب سيده كاتبه على نجوم أي على أقساط، فكل ما نزل شيئا فشيئا أو جاء شيئا فشيئا يسمى نجوم. السؤال لما لم ينزل القرآن دفعة واحدة؟ ذاك هو السؤال. الإجابة كثير كثير، منها نزلت الكتب السماوية على أنبياء يقرأ وتكتب، ونزل القرآن على نبي لا يقرأ ولا يكتب، فكيف ينزل عليه دفعة واحدة؟ لكن الله كان قادرا على أن ينزله دفعة واحدة ويضعه في قلبه ويتلوه، ولكن إذا حدث وحدثت واقعة فسيأتي التعليق عليها. إذا سألوا سؤالا متعنتا كما امتلأ القرآن بأسئلتهم كيف تنزل الإجابات؟ القرآن آخر كتاب سماوي ولا كتاب بعد، من هنا كان لابد أن يصلح لكل زمان ومكان. الأمر الثاني، لو نزل القرآن على هؤلاء القوم بما كانوا فيه من بغاء وميس وأصنام وبس وظلم وعدوان وزنا وخمر وسرقة وقتل، لو نزل مرة واحدة بأوامر صلاة زكاة حج بر صلة رحم قوانين الميراث أوامر الحدود أحكام، لو نزل بهذه الأوامر ونزل بالنواهي، لا زنا لا خمر لا ميسر لا أرصاد، لو نزل هكذا ما آمن به أحد. وهكذا قالت عائشة رضي الله عنها حين سئلت لو نزل القرآن دفعة واحدة وفيه وفيه وفيه لرفضوه، لكنه أخذهم بالتدريج رحمة من الله. فالملهيات جاءت متدرجة، الخمر ديدنهم تفليتهم تجارتهم عشقهم صناعتهم يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. فتى فامتنع ناس وظل ناس، ثم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فامتنع ناس آخرون. ثم يسألونك عن الخمر والميسر، هذه الآية نزلت أولا، ثم نزل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم نزل البيان الشافعي إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فتتبعوه. الميراث، لم يكن هناك ميراث، كان الابن الأكبر فقط الذي حمل السلاح يرث، والباقون لا يرثون، ولا حقوق للنساء مطلقا. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا بالوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. واحدة واحدة درجة درجة، ثم نزلت آيات المواريث وهكذا بالتبرك. الأمر الآخر أن هناك في القرآن ناسخ ومنسوخ ينزل الأمر فترة ثم ينسخ الحكم، والناسخ إما بالتشديد أو بالتخفيف. فإن كان بالتخفيف فهو في العمل أيسر، وإن كان بالتشديد فهو في الثواب أكثر. فنزل صوم عاشوراء أول يوم واحد وهكذا، ثم نزل شهر رمضان تشديد، نزل في القتال الرجل يثبت أمام العشرة وإن فر فقد جهنم شدة، ثم نزل التخفيف الآن خفف الله عنكم فأصبح الرجل يقف أمام الرجل، وهكذا هناك ناسخ وهناك منسوخ، أسئلة وإجابات، وقائع تحدث مستمرة. فنزل القرآن متبرجا متلطفا رحمة بالناس في التشريع بنفس الوقت لإجابة الأسئلة. وإلا يسألونك عن الروح، لو نزل القرآن قبل السؤال متى يجيء الجواب، تقول الروح من أمر ربي. إذا سألوا عن أهل الكهف متى تنزل الإجابة، سألوا عن ذي القرنين متى تنزل، يسألونك عن الشهر الحرام متى تنزل، يسألونك عن الأهلة متى تنزل. إذا القرآن نزل لإجابة على أسئلة، والحكم وتعليق على وقائع معينة وهكذا. لذا يقول الله تبارك وتعالى كذلك، أي أنزلناه مفرقا من الزمن، كذلك لنثبت به فؤادك، تحفظه، ورتلناه ترتيلا، فصلناه تفصيلا، كتاب أحكمت آياته ثم فصلته.